بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التفسير، وما زلنا نتكلم من خلال هذه الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت تفسير سورة النساء. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ثم ذكر رواية عن عبيد الله قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كنت أنا وأمي من المستضعفين. أيضا رواية أخرى عن ابن أبي مليكة رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهما تلا: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله. قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: حصرت أي ضاقت، تلوا ألسنتكم بالشهادة. وقال غير المراغم المهاجر: راغمت هجرت قومي. إن الصلاة كانت لهم كتابا موقوتا أي موقتا، وقته عليكم. فبيذكر: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أنا وأمي من المستضعفين. هو من الولدان وأمه من النساء، وأمه هي أم الفضل رضي الله تبارك وتعالى عنها، لبابة بنت الحارث، أخت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك مر علينا روايات أن ابن عباس رضي الله عنه قال: بت عند خالتي ميمونة. قال: بت عند خالتي ميمونة. وكان الغرض من ذلك كما بينا أن ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن ينظر من قريب إلى كيفية أداء النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل. لذلك ونقل لنا هذا الكلام، فالشاهد: بت عند خالتي ميمونة، ميمونة بنت الحارث، بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أختها لبابة بنت الحارث اللي هي أم الفضل أم ابن عباس رضي الله عنه. أيضا تلا ابن عباس رضي الله عنه هذه الآية: إلا مستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله. كنت أنا وأمي ممن عذر الله، أي أنه كان هو من الولدان وكانت أمه من النساء. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: حصرت أي ضاقت، حصرت صدورهم أي ضاقت، تلوا ألسنتكم بالشهادة. وإن تلوا أو تعرضوا يبقى اللي هو لي اللسان بالشهادة، يبقى إخراجها عن المضمون الأساسي، لا أو تعرضوا أو أنه يعني يمتنع عن أداء الشهادة. في كل الأحوال إن امتنع أداء الشهادة أو لوى اللسان بالشهادة يبقى على ذلك يضيع ذلك الحق الذي لهذا الإنسان. وقال غير المراغم: ومن يواجر في سبيل الله يجد في أرض مراغما كثيرا. قال: هجرت راغمت أي هجرت قومي، يجد مراغما كثيرا، يبقى مكان شاسع يعني يمارس فيه الحياة. إن الصلاة كانت عنوية كتابا منقوطة أي موقتا، وقته عليكم. ثم ذكر الباب التالي قال: باب فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بددهم. قال: فئة أي جماعة. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: فما لكم في المنافقين فئتين. قال: رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد، وكان الناس فيهم فرقتين، فريق يقول اقتلهم وفريق يقول لا، فنزلت الآيات: فما لكم في المنافقين فئتين. وقال: إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أي أفشوه، يستنبتونه أي يستخرجونه حسيبا كافيا. إلا إناثة يعني المواد حجرا أو مضارا وما أشبه ذلك، مريدا أي متمردا، فليبتكن أي بتكه قطعه قيلا وقولا واحد، طبعا أي ختما. قال باب: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أهلكهم أو بددهم بما كسبوا. قال الفئة هي الجماعة، فما لكم في المنافقين فئتين، يبقى الفئة الجماعة. ذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا من أحد، يقصد بكده عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، يبقى خرج المنافقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ثم عاد ثلث الجيش، ثلث الجيش وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول ده رأس المنافقين، يبقى كانوا يخرجون أيضا معهم في القتال. لذلك احنا بنقرأ في سورة الحديد يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ذرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتبسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطله فيه الرحمة وظاهره من قبلها الحساب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مواكم النار يا مولاكم وبئس المصير. يبقى على ذلك إن المنافقين كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى يبقى كانوا يخرجون معهم، يبقى قالوا ألم نكن معكم قالوا بلى، يصومون معهم ويحجون معهم ويخرجون للجهاد معهم ويأتون لمجالس العلم معهم أيضا، ولكن كما قال ربنا سبحانه ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قال الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. المنافقون كانوا يحضرون أيضا المشاهد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأعمال غير طبعا ما أبطنوا في بواطنهم، يبقى ما أبطنوا إلا الكفر. يبقى يأتي الإنسان بعمل في ظاهره هو عمل صالح، ولكن هذا العمل قد يعذب بسبب ذلك الإنسان، كما دائما بنؤكد عن أول ثلاثة تصعر بهم النار عالم صدق شهيد. يبقى جاءوا بأرقى الأعمال الصالحة، ولكن ترد على أولئك السبب أن الوجه لم تكن خالصة لله سبحانه وتعالى. يبقى المنافق أظهر عكس ما أبطن، يبقى أظهر أن ذلك العمل لله، ولكن في حقيقة الأمر هذا العمل كان لحظ نفسه أو كان عصبية أو غير ذلك، يعني ما كانتش الوجه لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فقال رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد، لكن دولت طبعا يعني كان على رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكان الناس فيهم فرقتين، فريق يقول اقتلهم وفريق يقول لا، فنزلت الآيات فما لكم في منافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. يبقى سبب هلاك دول وأن الله تعالى بدلهم، إيه السبب؟ يبقى بما كسبوا من آثام أو مخالفات. وقال إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أي أفشوهم. والمطلوب دائما نحن نتثبت في الإخبار، يعني القرآن بيعلمنا ان احنا لنا حدود لا نتعداها، قلنا خاصة في هذه الأخبار التي تطير وتصل الى مسامع الإنسان فيقوم بترديدها مباشرة دون ان يتثبت من صحة ذلك القول. ودائما احنا بنذكر ايضا بحادثة الإفك، مر علينا هذا الكلام، حادثة الإفك قصة عائشة رضي الله عنها، وان افاضل واكابر وقعوا في ذلك، حسان بن ثابت رضي الله عنه، حملة بنت جحش، مصعب بن أثاثة، كل دول خاضوا في عرض عائشة. إيه السبب في ذلك؟ هم كانوا رددون كلام يعني سمعوا دون أن يتثبتوا. لذلك دايما التثبت من صح ذلك الخبر، نقول أن فلانا هذا إنسان يعرف بالصدق ولكن قد يكون متأولا، مش هنقول كذاب يعني في مرة المرات، ولكن قد يكون متأولا أو استمع إلى بعض الحديث ولم يستمع إلى باقي الحديث، فلما ينقل ذلك الكلام ينقل حسب فهم هذا الإنسان، حسب فهمه. والأمر محتاج أن احنا نتثبت، قلنا خاصة في المسائل التي يكون لها علاقة بالآخرين، أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كان منهم ابن عباس رضي الله عنهما، وكان ممن يستنبط ذلك، أي يستخرج طبعا المسألة، يستخرج المسألة. يبقى احنا هنا أيضا الإنسان يعني بينتبه، انتبه ثم انتبه إلى كل كلمة يتكلم بها الإنسان، يبقى لها ميزان. احنا بنزل هذه الكلمة قبل أن نتكلم بها، قلنا مخافة أن تكون عليك لا لك، وقلنا دايما كده وكأن حجة الإنسان أن فلانا قال، وده ممن يشهد له بالصدق، لكن عساه أن يكون متأولا، عساه أن يكون متأولا. ساعات الإنسان بيتكلم حسب ما فهم من الكلام، فهو كلام فهمه ترجمه وبالتالي يتكلم به وكأن الناطق نطق بذلك الكلام. وبعيد تماما أن نقول عن مقصود المتكلم، فلذلك احنا ننتبه نتثبت. وحتيجي الآيات أيضا تبين أنه ينبغي أن نتثبت، أن نتبين، أن نتأكد من صحة هذا الخبر. حتى بعد الصحة مش كل خبر حتى لو كان صحيحا حينشر ويقال، ولكن هناك أخبار قد تحدث فتن، فلذلك الإنسان أمسك عليك لسانك. يعني بينا كلام عقبة بن عامر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، من نجا قال أمسك عليك لسانك، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال يستنبطونه يستخرجونه حسيبا وكفى بالله حسيبا أي كافيا، إلا إناثا يدعون من دونه إلا إناثا. إيه الإناث؟ قال الموات، يبقى الأصنام يعني، إذا كان شجر أو مضر أو غير ذلك. وإن يدعون إلى شيطانا مريدا أي متمردا، فلو اتكنا بتكوا قطعهم. قال قيلا، ومن أحسن الله قيلا أي وقولا واحد، يعني الاثنين واحد. بل طبع الله علي بكفرهم أي ختم على قلوبهم. ثم ذكر باب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال في رواية عن مغيرة بن النعمان رحمه الله قال سمعت سعيد بن جبير رحمه الله قال آية اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت فيها إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسألت عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. قال وما نسخها شيء. قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال سعيد بن جبير رحمه الله آية اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت فيها إلى ابن عباس، يعني انظر كان طلب العلم عندهم إزاي. دي مسألة، يعني مسألة يبقى اختلف فيها الناس بين قائل كذا وبين قائل كذا، بين قائل ليس له توبة وبين قائل أنه له توبة. فقال رحلت فيها إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عنها، يبقى ده كان في الكوفة كما قال آية اختلف فيها أهل الكوفة، ورحل قلنا إلى ابن عباس رضي الله عنهما حتى أسأله عن هذه المسألة. قال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال هي آخر ما نزل وما نسخها شيء، وما نسخها شيء، يعني لم تنسخ الآية التي في سورة الفرقان، وقال أن التي في الفرقان مكية وهذه سورة مدنية في سورة النساء فدي متأخرة، يعني في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ويفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى دي الآية بتبين إلا من تاب، إلا من تاب يبقى له توبة، يبقى معنى الكلام كده أنه له توبة. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال هذه الآية لم ينسخها شيء، والآية الأخرى كانت في الفرقان والفرقان مكية وهذه سورة مدنية سورة النساء فدي آية مدنية أي متأخرة، فده كان قول ابن عباس رضي الله عنهما ليس له توبة ايه قلنا ليه؟ لان الايه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. يعني عشان احنا ننظر كده الى مساله الاستهانه بالدماء، ما يزال المسلم في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما، وبالتالي وما كان مؤمنا يقتل مؤمنا الا خطا كما قال ربنا سبحانه وتعالى قبل هذه الايات. يعني المؤمن لا يقتل الا خطا، لا يتعمد ابدا ويتربص به ليقتل. فلذلك قال من يقتل مؤمنا متعمدا ايه يا ترى العقوبه التي تنتظر الانسان؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قلنا عشان مسألة الدماء يستهين بها الناس، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة هيقضى في مسألة الدماء، وأن المقتول بيمسك بتلابيب القاتل ويقول رب سلاذة فيما قتلني. فسعيد بن جبير رحمه الله قال آية اختلف فيها أهل الكوفة بين قائل أنه له توبة وقال قال يقول ليس له توبة. فراح لابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن تلك الآية، قال هي آخر ما نزل وما نسخها شيء، أي لم تنسخ الآية التي في سورة الفرقان، أن سورة الفرقان مكية والتي في النساء دي مدنية، وبالتالي يبقى دي آية متأخرة، آية متأخرة. ثم ذكر باب ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال السلام والسلام والسلم واحد، وكلها يعني واحدة في المعنى. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك الآيات ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. قال قرأ ابن عباس السلام ولا تقولوا من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، قال ابن عباس ولا تقولوا من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لذلك قال السلام والسلام والسلم واحد. كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية نزلت بهذا السبب، كان رجل في غنيمة له يعني بعض الغنم، غنم قليل، فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه. يبقى لما المفترض أن يرفعوا أيديهم عن ذلك الرجل طالما أنه هو ألقى عليهم السلام، ده بمنطوق الآية، يبقى على ذلك لا تشكك يا ترى لما ألقى السلام ده شعار المسلمين، يبقى هذا رجل مسلم أم لا؟ يبقى كف يديك عنه حتى نتبين، حتى نتبين من حاله. لذلك هم قالوا ما قال ذلك ولم يسلم علينا إلا ليتعوذ من ليتعوذ منا، يعني ومعصي الله إلا بالتأويل، يعني دايما كده نخلي بالنا يقول له ده مقصده في الكلمة كذا، المقاصد دي أمر داخلي يعني أمر قلبي، اطلعت على ذلك لم تطلع. فإحنا دايما بنعامل الناس بالظاهر، ظاهر القول، طب البواطن يبقى لا يعلمه إلا رب سبحانه وتعالى، ويفوض ذلك الأمر إلى الله عز وجل. يعني مر علينا الكلام في غزوة تبوك، وأن المنافقين لما تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما قفل المدينة عينا على ذلك جاءوا يعتذرون، يبقى قبل منهم ظاهر القول ويفوض الباطن يا رب سبحانه وتعالى. ليه؟ لأننا ليس لنا سبيل أن نطلع على ما في باطن هؤلاء، حتى نزلت الآيات في فتح هؤلاء، يبقى قبل منهم يبقى اعتذروا، يبقى قبل منهم ذلك الاعتذار وفوض الأمر يا رب سبحانه وتعالى، أوكل هؤلاء ربهم سبحانه وتعالى يعاملهم بما أضمروه في نفوسهم. يبقى هذا الرجل لما مر على هؤلاء وكان في غنيمة قال لهم السلام عليكم، قالوا لم يسلم علينا إلا ليتعوذ منا، ده ما قالش الكلام ده إلا ليتعوذ منا، فقتلوه وأخذوا غنيمته. فأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. يبقى كان الغرض منها إيه؟ الغنيمة، كان الغرض منها الغنيمة، فلذلك ده تحذير. وهذه الآية أيضا يعني في بداية الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، بداية الآية كده يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. إذا في بداية الآية وفي خاتمة الآية التبين التثبت التثبت. ودائما كنت تذكر ما عصي الله إلا بالتأويل. وأن سبب الهزيمة في أحد كان تأويل الرومان لما رأوا أن المشهد يحكي وكأن المعركة قد انتهت. يبقى الكفار فروا وطرقوا الغنيمة والصحابة رضي الله عنهم بدأوا في التقاط الغنائم. فالمشهد يحكي أن المعركة قد انتهت ونسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بكلام صريح ألا يتركوا هذا المكان إلا بأمر صريح جديد من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هم ما تعمدوا أبدا المخالفة. الصحابة رضي الله عنهم نحسن بهم الظن ما تعمدوا المخالفة ولكن يعني تأولوا المشهد تأولوا. فكانت نتيجة هذا التأويل إيه؟ أن الهزيمة ألحقت بالمسلمين في أحد بعدما كان في بداية اليوم النصر. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسنهم بإذنه يعني كان في البداية هو يبقى على ذلك قطفوا هذه الرؤوس وفر الكفار وطلقوا الغنيمة الصحابة رضي الله عنهم بدأوا يلتقطون الغنيمة. فالمشهد يحكي أن المعركة قد انتهت فتأولوا الأمر يعني وبالتالي تركوا أماكنهم حتى يعني كان ما كان الحقت الهزيمة بهم بعد ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنه كان رجل في غنيمة في غنيمة الله فلحقه المسلمون قال السلام عليك. يبقى ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا. إذا كنت أنا أعرف الشخص لكن مر علينا رجل كده وقال السلام عليكم يا ترى ده مسلم أم نصراني. طالما أظهر شعيرة الإسلام يبقى نعمله بهذا الأمر حتى نتبين عكس ذلك الأمر. يبقى في قيم كده بنتعامل من خلالها. ما ينبغي الإنسان يعني أن يترك هذه القيم دي قيم قيم التعامل يبقى دي من قيم التعامل. يبقى إذا ألقى عليك إنسان السلام قال السلام عليكم ولم أتبين يعني هذا مسلم أم غير مسلم. لما أظهر شعار الإسلام حرد عليه حول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب لو كان مشركا وقال السلام عليكم حرد وقلوا عليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أقول أنا من باب الاحتياط بقى أقول عليكم ممكن يخرج نصراني فعلى ذلك نقول لا انتبه. طالما أظهر شعار الإسلام وأنا لا أدري حال هذا الإنسان يبقى أعامله معاملة المسلم أرد عليه السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تبين أنه نصراني أو يهودي أو غير مسلم إن قال السلام عليكم قلنا وعليكم كما قال ونبه إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في حدود دي قيم قيم في التعامل. يبقى دي قيم التعامل. يبقى لكن حنشكك ابتداء لطالما أظهر شعير مش عارف الإسلام يبقى نعامله بظاهر هذا القول. ولتقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض حد الدنيا. ممكن يكون يعني المقصد من هذا التأويل فعلا رؤية هذه الغنيمة ومصادرة هذه الغنيمة عشان يبقى بالنسبة لهم غنيمة يقتسمون فيها. ممكن يعني ممكن يكون ما حرك الإنسان إلا الدنيا وده اللي حدث يعني في أحد. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. حتى قال بعض الصحابة والله ما كنا نعلم أن منا من يريد الدنيا إلا بعد نزول الآية. يعني ممكن يكون خرج من أجل الغنيمة يعني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا ترى من الذي يقاتل في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله عليا والله أعلم بمن يقاتل في سبيله والله أعلم بمن يقلم في سبيله. الأمر بيفوض يا رب سبحانه وتعالى لأن ده في الظاهر هو بيقاتل في سبيل الله ده في الظاهر كده وفي الظاهر أنه بيقاتل لتكون كلمة الله عليا. لكن لا نعلم هذا الأمر ده أمر قلبي لا يعلمه إلا الرب سبحانه وتعالى. لذلك احنا وشهيد يبقى ده هيكون من أهل النار. إيه السبب؟ ده قاتل قتال شديد وبالتالي على ذلك بنقبض ذلك الإنسان عن جهاده في سبيل الله بهذه الصورة. ولكن هو من أهل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان هذا رجل بيقاتل قتال شديد يعني وقبل بلاء حسنا ولكن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. يعني ممكن يكون بيقاتل شجاعة عصبية أي صورة من الصور لكن عشان إحنا نقول أنه يقاتل لكي تكون كلمة الله العليا لا ندري. يعني من الشهيد؟ يبقى شهيد ده شهيد، من قتل على الأرض معركة نحكم أنه شهيد، نجعل عليه أحكام الشهادة، لكن هو ده شهيد عند ربي سبحانه وتعالى أم لا؟ إحنا نقف لغاية هذا الحد ولا ندري. يبقى ده يتوقف على عمل قلبي، ليس لنا اطلاع على ذلك، الله تعالى هو المطلع على ذلك، وبالتالي ده شهيد عند ربي أم لا؟ يبقى لا ندري، لكن هو في أحكام الدنيا عندنا أنه هو شهيد، نجري عليه أحكام الشهادة طالما قتل على أرض المعركة، وبالتالي على ذلك يبقى لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه ويدفن في ملبسه وفي جراحاته. يبقى ده اللي احنا ده المقدور عندنا، لكن هو عند ربي سبحانه وتعالى في الآخرة يوم قيامة هو شهيد أم لا؟ تتوقف على عمل قلبي، ليس لنا سبيل أن نطلع على ما في قلوب الناس. فلذلك تمام التثبت، واحذر من التأويل، احذر من التأويل. ثم قال باب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال في رواية عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد، قال: فأقبلت حتى جلست إلى جنبي، فأخبرنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاءه ابن أم مكتوب وهو يملها علي، قال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجهدته، وكان أعمى، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذوا على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه، فأنزل الله غير أولي الضرر. أيضا في رواية عن البراء بن حازم رضي الله عنهما قال: لما نزل لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم رضي الله عنه فشكى ضررته، فأنزل الله تعالى غير أولي الضرر. أيضا في رواية عن أبي إسحاق رحمه الله عن البراء رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا فلانا، فجاءوا معه الدواء واللوح أو الكتف، فقال: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فقال رسول الله: أنا ضرير، فنزلت مكانها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. أيضا في رواية عن عبد الكريم أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره: لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر. قال باب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. يبقى الآية لما نزلت نزلت بهكذا، يعني نزلت هكذا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. لما نزلت الآية نزلت بهذا اللفظ، ولكن كما قال سالم بن سعد رضي الله عنه أنه لقى مروان بن الحكم رحمه الله في المسجد، قال: فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت، هذا من كتاب الوحي رضي الله عنه، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه الآية هكذا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاءه ابن أم مكتوم رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان أعمى، فأنزل الله على رسوله: وفخذوا على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه، فأنزل الله غير أولي الضرر. أصبحت الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. وده أيضا يعني بيان لصدق الصحابة رضي الله عنه. ممكن الإنسان لما يكون يعني معذور ممكن يتكلم بعذره وقد لا يكون صادقا في ذلك، ولكن هو بيقتنس الفرصة، يقتنس الفرصة وعنده عذر فيتكلم بعذر: لو كان لفعل كذا وكذا. هل يا ترى هو صادق في ذلك أم لا؟ هل هو صادق؟ الله تعالى أعلم بالنوايا، وكان صادق في نيته لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزق الله مالا وعلما فيعمل بعلمه في ماله، ويعلم أن لله فيه حق فيصل فيه رحم، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزق الله علما ورزقه مالا قال أن لي مثل فلان، قال النبي وكان صادق في نيته. مش كلام بس، قال لو كان لي مال كفلان لعملت معمل فلان، فحيثاب إمتى؟ لما يكون صادق في نيته. فعلا لو أعطي ذلك لا فعل، لو أعطي ذلك لا فعل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى مدح الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت آيات تحريم الخمر، وأن الصحابة رضي الله عنهم قد انشغلوا بإخوانهم الذين ماتوا وفي بطنهم الخمر، فما حال هؤلاء؟ ما حالهم؟ ما الحكم على هؤلاء؟ تنزل آيات، تنزل الآيات في لا جناح. قال الله تعالى ليس الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يعني لو نزلتهم أحياء لا نفذوا ذلك الحكم، حرموا هذا الأمر. يبقى دي آيات في مدح الصحابة وفي الثناء على الصحابة وفي صدق الصحابة في إيمانهم لربهم سبحانه وتعالى. يبقى نزلت الآيات قلنا لأن الصحابة انشغلت رضي الله عنهم بإخوانهم الذين ماتوا قبل تحريم الخمر لم يدركوا ذلك، طرح إيه حكمهم؟ ماتوا وفي الخمر في بطنهم، ما الحكم في ذلك؟ فالله تعالى أنزل الآيات ورفع عنه الجناح، فلو أدركوا ذلك لا فعلوا ذلك الحكم، أدركوا ذلك لفعلوا ذلك الحكم. يبقى صدق النية، يعني مش مجرد هو كده كلام هو قاله وقد يكون معذورا فعلا ويتكلم بهذا الكلام واستند إلى ذلك العذر، لكن هو صادق في ذلك أم لا؟ يبقى لا يثاب إلا إن كان صادقا في نيته، إلا إن كان صادقا في نيته. يبقى الإنسان حيثاب بالنية، لكن لابد أن يكون صادقا في النية. وإحنا قصة رجل الذي قتل 99 نفسا وأكمل 100 بهذا الراهب الجاهل لو أفتاه أنه ليس له توبة فقتله. هنا في النهاية لما سأل عن أعلى رضا الله على عالم فقال لي توبة، قال نعم، قال ومن يحول بينه وبين التوبة، وأرشده أنه يترك هذه الأرض لو ارتكب فيها المعاصي والمخالفات ويذهب إلى أرض أخرى بها أناس على الله فعض الله معهم. ولما اتصل في طريق مات وتنزعت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. كان سند ملائكة الرحمة أتى تائبا مقبلا على الله بقلبه، هذا السند بتاعهم. يعني قالوا إحنا أولى بإن إحنا نقبض روح ذلك الرجل، وملائكة العذاب قالوا لم يعمل خيرا قط، لكن دول قالوا إيه؟ أتى تائبا مقبلا على الله بقلبه. يبقى صدق التوبة، يبقى مش التوبة بس ولكن صدق التوبة. لذلك يا أيها الذين أمنوا توبوا الله توبة نصوحة صادقة خالصة لله سبحانه وتعالى. يبقى مش مجرد كده كلام بيتكلم به الإنسان، لكن صدق فعلا التوبة أو صدق النية، صدق النية. وكان صادق في نيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وارضاه قال والله لو أستطيع الجهاد لجاهدته. هو صادق أم لا؟ لا يتنزل ده. ومعلوم طبعا يعني أن الله تعالى عتب على رسوله صلى الله عليه وسلم بشأن ابن أم مكتوم رضي الله عنه في سورة عبس وتولى جاءه الأعمى، هو ابن أم مكتوم رضي الله عنه وارضاه. فكان عتاب النبي صلى الله عليه وسلم بشأن ابن أم مكتوم رضي الله عنه. وهنا أيضا لما جاء لما نزلت الآيات رسول الله لو أستطيع الجهاد لجهاد وكان أعمى، فأنزل الله عز وجل عن رسوله كما يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه وفخذوا على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي ثم سري عنه، فأنزل الله تعالى غير أولي الضرر. يبقى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أيضا في رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم رضي الله عنه فشكى ضررته ورجل ضرير، فأنزل الله تعالى غير أولي الضرر. أيضا في رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا فلانا، فجاءه ومعه الدواء واللوح أو الكتف، فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فقال رسول الله أنا ضرير فنزلت مكانها، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذا الباب رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول لا يستوي القاعدون المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر. وطبعا يعني من شهد بدرا بيتقدم في الفضل كما مر علينا الكلام، يعني كما مر علينا الكلام، لكن يعني لا يستوي القاعدون المؤمنين هي نزلت بذلك الصدد كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكما قال براء بن عازب رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا يستوي القاعدون المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر، ومن شهد بدرا يبقى بيتقدم في الفضل كما مر علينا. وأن الإمام البخاري رحمه الله لما كتب يعني من شهد بدرا قلنا ليه؟ لأنهم لا يعني يتقدمون في الفضل، يعني يتقدمون في الفضل. وده قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكان قد شهد بدرا حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر الباب التالي باب إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا مستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال في رواية عن محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال قتل على أهل المدينة بعث. قال محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال قتل على أهل المدينة بعث، أي ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام. وكان الكلام ده في خلافة عبد الله بن الزبير على مكة، قتل على أهل المدينة بعث، يبقى عليهم ألزموهم كده أنهم يخرجوا جيش لقتال أهل الشام. قال فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنه فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي. ثم قال أخبر ابن عباس رضي الله عنه أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم. ظلم لنفسه إن هو مكث مع هؤلاء وخرج مع المشركين، تواد كان مسلم ولكن هنا يكثر سواد المشركين، يبقى من الكلام دوت تكثير سواد أهل الطاعة، يبقى دي من الطاعات إنك أنت تسعى لتكثير سواد أهل الطاعة. فلذلك أكرمة رحم الله نهى عن الاكتتاب أو الخروج مع هؤلاء، وقال أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن ناس المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم خرجوا كده يعني أكرههم على الخروج، يبقى كانوا من المسلمين وكانوا يعني في مكة فخرجوا مع المشركين، أكرهوا على ذلك، أكرهوا على ذلك الأمر. طب إيه اللي أكرهك على كده؟ كان ممكن تترك البلدان إلا يعني من استثناه ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يبقى نقول يعني ده معذور؟ لا، ليس بمعذور، لأنه كان يستطيع الخروج، يعني كان يستطيع الخروج أن يهاجر من هذه البلدة حتى لا يكره على مثل ذلك الفعل. ولذلك قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين، استثناء، إلا المستضعفين رجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. يبقى هذه الآية، وبالتالي أن عكرمة رحمه الله أرشده إلى ترك الخروج مع هؤلاء، ترك الخروج مع هؤلاء، لأن ذا كان زمن فتنة، زمن فتنة، الإنسان ينأى بنفسه طالما أن اختلط عليه الأمور يبقى ينأى بنفسه. قال باب: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال في رواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا المستضعفين، قال: كانت أمي ممن عذر الله. يبقى كلام ابن عباس رضي الله عنه قال ان هو كان كنت انا وامي من المستضعفين، هو من الولدان وامه من النساء. يبقى الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا، لكن من كانت به القوه يبقى ترك ذلك المكان، ترك هذا المكان. قال باب قولي: فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ذكر في رواية عن أبي سلمة رضي الله عنه بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم ندي عياش بن أبي ربيعة، اللهم ندي سلمة بن هشام، اللهم ندي الوليد بن وليدة، اللهم ندي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. يبقى دعا لهؤلاء، يبقى دول كانوا من المستضعفين، وبالتالي على ذلك استطاع بعد ذلك الخروج والفرار من مكة واللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما دعا لهؤلاء يبقى كما قال: اللهم نجي مستضعفين من المؤمنين، يبقى كانوا قد أكرهوا على ذلك، وبالتالي يبقى تحيلوا الفرصة حتى فروا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالنجاة. قال: اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجي مستضعفين من المؤمنين، اللهم اجدد وطأتك على مطر، اللهم اجعلها سنين كسنين يوسف. احنا طبعا رواية: اللهم لعن فلان وفلان وفلان، حتى نزلت آيات: ليس لك من أمر شيء، وأن من دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا وحسن إسلامه. حارث بن هشام، صفوان بن أمية، سهيل بن عمرو. يبقى اللهم لعن فلانا وفلان وفلانا، زالت الآيات: ليس لك من الأمر شيء، كما مر علينا يعني هذا القول لما تكلم الإمام البخاري رحمه الله عن تفسير هذه الآيات من سورة آل عمران. يبقى قال أبو سلمة رضي الله عنه: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد، يبقى بعد ما رفع من الركوع: اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسنين يوسف. ثم ذكر باب: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. قال في رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: كان جريحا فعذر الله عز وجل أن يضع عذره أن يضع سلاح، ولكن خذوا حذركم، يعني يضع السلاح ولكن خذوا حذركم. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، يبقى ده جريح، يبقى يعامل معاملة المريض، يبقى المرض بيضعف الإنسان ولا يقوى الإنسان عند ذلك على حمل السلاح، فلذلك لا حرج أن يضع السلاح عند ذلك، ولكن خذوا حذركم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: قال عبد الرحمن بن عوف: كان جريحا، كان جريحا، أي تنطبق عليه هذه الآية. ثم ذكر باب: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت: الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها وورثها فأشركته في مالي حتى في العسق فيرغب أن ينكحها ويقرأ أن يزوجها رجلا فأشركه في مالي بما شركته فيعضلها. فنزلت هذه الآية. مر طبعا الكلام في بداية سورة النساء، ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها بيّنت أن الرجل تكون اليتيمة في حجره هو الولي عليها والوصي، وبالتالي يرغب فيها لمالها وجمالها، فلا يعطيها الصداق المطلوب، ولكن كان يبخس حق هذه المرأة في الصدقة، هو وليها أساسا. فعلى ذلك نزلت الآيات ان هو يمهرها المهر الذي يدفع لها لو تقدم غيره للزواج منها. فهنا كذلك ايضا يستفتونك في النساء قل يفتوك فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في يتامى النساء. رجل يتيمة تكون في حجره ولها مال ولها جمال فيمسكها لنفسه ولا يعطيها من المهر إلا القليل. فنزل الآيات إن أراد أمسكها لنفسه فعلى ذلك يبذل لها المهر اللي هو مهر مثل هذه المرأة أو مهر الذي يدفع لها لو تقدم غيره إليها. فقال أكرم زوجها رجلا فاشركوا في مالي بما شركته فيعضلها. فنزلت هذه الآيات. ثم ذكر باب من امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. قال ابن عباس رضي الله عنهما شقاق أي تفاسد وحضرت الأنفس الشح قال هواه في الشيء يحرص عليه كالمعلقة لا هي أيم ولا ذات زوج. نشوزا أي بغضا. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها ولمرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس مستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل. فنزلت هذه الآية في ذلك. يبقى ده نشوز الرجل قلنا أي إعراض الرجل عن المرأة. طبعا نشوز المرأة عن الرجل يبقى في وسائل للتقويم والإصلاح كما بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى بالواعظ وجران المرأة في الفراش وضرب المرأة ضرب غير مبرح قلنا حتى تعود ولتصحيح المسار. وده في حال نشوز المرأة أي تعالي المرأة على زوجها تعالي المرأة على زوجها. يبقى في وسائل بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى للتقويم والإصلاح حتى تعود المرأة إلى المسار الطبيعي. منها بقى بيعظ المرأة يذكرها بربها سبحانه وتعالى يجرها في الفراش ويضرب المرأة ضربا غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في المقابل أيضا في نشوز الرجل هو إعراض الرجل عن امرأته كأنه ليس له رغبة في هذه المرأة. فربنا سبحانه وتعالى أرشد المرأة أن تصالح الرجل على أن تسقط جزء من حقها في مقابل أن يكون ذلك الكيان ما زال قائما قلنا حتى لا تشرد الأولاد حتى لا ينهدم ذلك البنيان. قال امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وحضرت الأنفس الشح تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما شقاق أي تفاسل إن حدث بها شقاق الوسائل اللي هي التقويم والإصلاح لم تصلح وحدث شقاق يبقى حكم من أهلها وحكم من أهلها يبقى يحكمها في هذه المسألة هل يا ترى الأصلح هو استمرارية الزواج أو أن الأصلح أن يكون الفراق. وحضرت الأنفس الشح يبقى هواه في الشيء يحرص عليه يبقى دايما كده الإنسان عنده شح وعنده بخل ده مقبول على هذا الأمر مقبول على ذلك الأمر ودايما هوى الإنسان بيتحكم فيه إلا من رحم الله عز وجل وعالج هذا الأمر. يبقى ده الهوى ده أمر مركوز داخل الفطرة المطلوب أن أنا أقيد هذا الهوى حتى يكون هوى الإنسان تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإلا الهوى مهلك للإنسان. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا يبقى نشوز البغض يبقى رجل كده بغض المرأة كره المرأة ماذا يصنع. يبقى نقول وعاشرون بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني يبقى ممكن يصدر من المرأة أشياء يبغضها الرجل وقد يبغض المرأة فعلى ذلك قد يسعى إلى تطليقها. نقول لا انتبه يعني في علاج يعني في علاج وإن إقامة هذا البنيان حتى لا ينادم بنيدامي بنادم جزء من المجتمع. فلذلك الشرع على ذلك أرشد المرأة أن تتصالح مع زوجها أن تسقط جزء من حقها مقابل أن هو إمضاء ذلك الزواج وأيضا أن يكون ذلك الكيان ما زال قائما لا ينهدم. قالت الرجل تكون عند المرأة ليس مستكثر منها خلاص زهد فيها بغض المرأة كره المرأة قال يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل. يعني إذا كان مثلا في المبيت إذا كان في كذا أو كذا أي صورة هي يعني تستطيع أن تنازل من خلالها لإقامة واستمرارية هذا الكيان يبقى تصنع ذلك يعني تصنع هذا الأمر. يبقى زي ما امرأة كده يفارق الزوج خلاص يعني لا يطلقها، ولكن يستطيع الدخول حتى يعني يراعي الأولاد وغير ذلك، وهي أسقطت ذلك الحق الذي لها سواء كان في المعاشرة أو كان في المبيت أو في غير ذلك. يبقى الأفضل والصلح خير كما قال ربنا سبحانه وتعالى، مع أنها تتنازع جزء من حقها، يبقى تتنازل. ومعلوم أن سودة رضي الله عنها تنازلت عن نوبتها لعائشة رضي الله عنها في مقابل ألا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يفارقها فتقول أجعلك في شأني من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك الأمر. رضي الله خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا دون عليهم أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم ذكر الباب التالي، باب إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.